أحسن الله عليكم. يقول السائل: أهديت لولد خالتي جوالا بمناسبة ترقيته، هل في الإسلام ما ينكر ذلك وهل يحق لي إرجاعه؟ بل في الإسلام ما يحث على ذلك لا ما ينكر. الهدية مشروعة والهدية مطلوبة ما دام أنه لا ريبة فيها ولا رشوة ليست فيها ريبة وليست محلا في دفع حق أو تحقيق باطل، فهي من العمل الصالح. والنبي عليه السلام قال: تهادوا تحابوا. وجاء في حديث في هذا باب كثيرة معروفة، والنبي كان يهدي ويهدى إليه وكان يقبل هدية ويثيب عليه كما عند البخاري عن عائشة. فالهدية مشروعة. والسؤال مجمل، يعني إن كان هنالك سبب لرد الهدية، مثل أن يكون ابن خالتك مثلا يعمل في يعني جهة، مثلا يعمل في جهة ولم يكن بينك وبينه تهادي قبل، ثم لما صار يعمل أهديت له بعد ذلك، وفي هذه الحالة الهدية التي تكون سابقة أو جارية قبل هذا لا بأس، والهدية التي يكون موضع ريبة ويخشى مثلا أن تكون سببا في تقديمه على غيره فينبغي يتوقف فيها. فأقول الجواب يتوقف على معرفة الحالة، لكن الأصل هو بشر الهدية وقبولها كما كان عليه الصلاة والسلام يقبل هدية ويثيب عليها، والله أعلم.